الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب المناسك باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: وقدم علي رضي الله عنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا سبيغا واقتحلت فأنكر ذلك عليها علي رضي الله عنه فقالت: أمرني أبي بهذا. فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعته مستفسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه وأنكر ذلك عليها فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين قرأت الحج؟ قال: ماذا قلت حين فرت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أحل بما أحل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، ثم حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ود. فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنبرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة حتى ضربت بنمرة فنزل بها حتى زاقت الشمس، أمر بالقصد فرحيت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فحبط الناس فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحربة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على، وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. يقول ابن ماجه رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله في السياق حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي ساقه مسلم، والذي كان منسكا مستقلا لمن يريد أن يحج بيت الله الحرام من برا، منسك مستقل لا يحتاج إلى شيء. من يوم خرج الرسول من المدينة حتى رجع إلى المدينة ساقه مسلم رضي الله عنه بكامله. أما هنا فأتى به أكثر الحديث جابر أتى به. يقول رحمه الله: ثم أتى علي رضي الله عنه من اليمن ب37 ناقة، وقد أخرج ساق الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة 63، فنحر لما جاء المنحر 63، الرسول بيده عدد سنينه اللي عاش عليه الصلاة والسلام، عاش 63 بدنة، نحر كل سنة لن عنها ناقة. أما اللي جاء أتى به علي فنحرها علي كما سيأتي. يقول: فأتى علي رضي الله عنه فقال: فلقي فاطمة قد حلت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة أمر الصحابة أن يحلوا، اللي أحرم بحج واللي أحرم بالقران واللي أحرم إلا اللي معه هدي، اللي معه هدي وأحرم بالقران فبقي على إحرامه كأبي بكر وطلحة وغيرهم من الصحابة اللي عندهم مال أحرموا بساق الهدي وأحرموا بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام فبقوا على إحرامهم. أما من عداهم من أحرم بحج أو أحرم بقران فأمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. يقول جابر: ما كنا نعرف العمرة إلا في شيء في سفر، إذا هل سفر وبرأت الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، ما كنا نعرف أن هناك عمرة في القعدة أو في الحجة أو شيء، ما يعرف قريش إلا أن العمرة في سفر، إذا هل سفر وبرأ الدبر يعني الدبرة اللي تاب من الحج يحجون على بعارين وشداد يجرح الناقة فيسمى دبرة، فإذا هل سفر وبرأ الدبر هل حلت العمرة لمن اعتمر. هذا كلام قريش، لكن محيا هذا في الإسلام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فأمر الناس أن يحلوا فتلكأوا قليل ثم قالوا سمعا وطاعة لله ورسوله، فحلوا الحل كله حتى فاطمة حلت رضي الله عنها وأرضاها، لأنها حاجة مفردة أفردت الحج، وعائشة كانت معتمرة ثم بعد ذلك أدخلت الحج على عمرة كما سيأتي. الشاهد أنها حلت فاطمة، ولما أتى علي رضي الله عنه من اليمن وجد فاطمة حلت وأنها تزينت وتكحلت وتحطرت، فأنكر هذا عليها فقالت أمرني أبي، أبي أمرني بهذا، فكان محرف ظهر محرشا عليها. يقول الكلام هذا في العراق، يعني لما كان خليفة وقتل عثمان بايع الناس علي رضي الله عنه، فخرج إلى العراق بالكوفة وصار يخطب الناس بهذا الكلام الذي يقوله، هذا معنى قوله بالعراق، يعني يخطب الناس يقول فأتيت فاطمة وجدتها قد حلت الحل كله فأنكرت هذا عليها، فقالت أمرني أبي، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام محرشا، أبحرش عليها أنها حلت والناس ما حلوا، ليش الرسول ما حل وانت تحلين، كيف يصير هذا؟ فذهبت إلى الرسول فقال صدقت صدقت، سألت الرسول عن فعل فاطمة فقال أنا مرتها صدقت صدقت صدقت بما أنها حلت خلاص لما معهدي ولاحظ وحلت بعمرة ويوم التربية تحل معنا. الشاهد يقول عاد فقال بما أحرمت، أحرمت بشيء بأي شيء يا علي؟ قال أحرمت بما أحرمت، أهللت بما أهل به الرسول، يعني لبيت بما لب به الرسول. معنى هذا أن الإنسان لو قال أحرمت بما أحرم به فلان ينعقد، انعقد حتى اصبر حتى تشوف فلان هذا وش أحرم، أحرم تمتع أو قران أو بعمرة أو بحج مفرد فتحرم مثله، لأنه انعقد إحرامك بمثل هذا الشخص الذي أنت عينته. أحرمت بما أحرم به فلان، إنسان تحبه مثلا وعنده علم، وأحرمت بما أحرم به فلان، تأتي هنا وتسأل عن فلان أي بأي شيء أحرم، فيصير إحرامك كإحرامي، خلاص جائز هذا. لأن علي رضي الله عنه يقول أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إني سقت هدي ولبت رأسي فلا نحل إلا إذا نحرنا الهدي بمحله، إذا وصل الهدي محله نحرنا. الشاهد إن علي بقي على إحرام الرسول، على إحرامه الذي أحرم به، وساق 37 بدنة والرسول أتى ب63 بدنة. نعم. فإنما يحل فلا تحل، قال فكان جماعة الهدي الذي جاء فلا تحل علي حتى يأتي ينحر الهدي محله. نعم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما معه هدي، فلما كان نعم. يوم التروية فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى أحلوا بالحج. يقول ابن ماجه رحمه الله في حديث جيسوك حديث جابر، فلما أتى يوم التروية يعني 8، ليش سمي التروية؟ لأن منى ما فيه ماء وعرفات ما فيها ماء، يترون الناس من هنا، يأخذ الناس قرب كبيرة من هنا، يأخذون على بعارين وترون جمال، الجمل هذا على زاملتين والثاني على زاويتين وهذا زاملتين، يترون من مكة لأن منها كاليوم ما فيه ماء وعرفات ما فيها ماء، فلازم يترون من مكة، فيسمى يوم 8 يوم التروية، يعني الملي قربنا والملي المزاود ونمشي على منى على عرفات حتى نصل إليها، ثم يأتون مرة إذا فرغ يأتون يملون من مكة. فالشاهد أنه خرج عليه الصلاة والسلام يوم 8 الضحى أحرم بالحج، هو على إحرامه، لكن أمر الناس الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بحج، فلبى الناس بالحج من يوم 8، وخرج عليه الصلاة والسلام ضحى من مكة متوجها إلى منى، وصل منى قبل الظهر، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، 5 صلوات صلاها في منى قصرا بلا جمع، صلى الظهر قصرا في وقتها، وصلى العصر قصرا في وقتها، وصلى المغرب في وقتها، وصلى العشاء قصرا في وقتها، وصلى الفجر في وقتها، ثم جلس عليه الصلاة والسلام في منى حتى طلعت الشمس، ثم أمر الناس بالرحلة، رحلت له قصوى، ثم ضرب أخذ بالطريق العالي، الطريق العالي يسمونه كاليوم طريق ضب، وهو الطريق الذي الآن يأتي على الحسينية ثم يلف جبلين الآن موجودتين، جبلين إذا لفيت من وراء الجبلين تبين لك الجبلين، لا رح تريد الحسينية على السيارة ومشيت إلى تريد الحسينية كأنك تطلع على الطائف، لأتيك جبلين كبار 2 ملتصقات بعضها ببعض ومتفرقات من فوق، فتلف من وراء الجبلين هذه تبدي لك صفحة عرفة كلها، صحراء عرفة كلها تبدو لك الإنسان، فلما بدت صحراء عرفة وجد القبة قد ضربت لها من شعر، يعني بيت خيمة من شعر ضربت له قبة بنمرة تحت الجبلين هذه، إلى الآن في جثمة لقصر اللي كان بن العباس، خلفاء بن العباس كانوا يقيلون بمكان خيمة الرسول عليه الصلاة والسلام وبنوا قصرا في هذا، لكنه تهدم الخلفاء بعدهم ما استحسنوا أن يكون قصر، الخلفاء من بعد بني العباس ما استحسنوا يكون قصر أو يقيل في القصر، فانهدم القصر كله وبقي آثاره إلى الآن، حجارة آثار القصر إلى الآن موجودة حجارة، لا لفيت من الجبلين تجد الحجارة آثار القصر التي بنته بني الخلفاء بني العباس. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني قيل في ذلك المكان حتى قبل حتى قرب الزوال، لما قرب الزوال رحلت له القصوى، ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى أتى نمرة، نمرة التي هي مقدم المسجد، المسجد الآن مقدمه من عرنة ومؤخره من عرفة، نمرة انتهى منها وصل إلى عرنة الوادي الذي لا يجوز الوقوف به، فوصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عرنة وعرفة، قبل أن يسير إلى عرفة وصل إلى عرنة فتعدى ووقف هناك وخطب الناس، ولما زاغت الشمس صلى بالناس بعدما خطب وانتهى من الخطبة، صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، صلى بالناس الظهر والعصر، هذا نسك يعني يجب على المسلم أن يفعل هذا نسك، يعني تصلي الظهر قصرا وتصلي العصر قصرا وتقدم العصر تقدم العصر مع الظهر وتصلي قصرا قصرا على ركعتين ركعتين. ثم سار عليه الصلاة والسلام بعدما خطب الناس وصلى الجمع سار إلى عرفات، فوقف فيها على الوادي هناك جعل بطن ناقته على الصخرات، وحبل قدامه حبل المشاة، حبل المشاة كان رمل، حبل المشاة كان رمل مستعرض شالته الرياح أو شالته البلدية لا أعلم، الآن ما فيه حبل المشاة، هذا الرمل اللي معترض بين جبل عرفة، بين جبل عرفة وبين موقف الرسول كان حبل من الطعس من الرمل، حبل طويل الآن ما هو فيه، ما أدري شالته البلدية أو شالته الرياح الله أعلم. فالشاهد أنه أتى عرفات فوقف بها حتى غربت الشمس وأظلم الظلام ثم انصرف كما سيأتي. نعم. لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة. يقول أنه سار عليه الصلاة والسلام لا تشك قريش إلا هو سيقف بالمشعر الحرام، لأنهم كانوا ما يخرجون من الحرم، القريش يقول حنا أهل الحرم ولا يمكن نخرج من الحرم، لازم نقف بالمشعر الحرام والناس بكيفهم يروحوا العرفات ولا بكيفهم. حتى أن جبير بن مطعم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفات وقريش واقفة بالمشعر، قال سبحان الله هذا من الحمص، وش أخرج هذا، هذا من الحمص، يعني الرسول من الحمص وقريش تسمي نفسها الحمص ما تخرج من الحرم، لكن الرسول سار عليه الصلاة والسلام حتى وقف بعرفات، خالف عادات قريش بكاملها، خالف عادات قريش بكاملها وسار بالناس، ويقال إن الحجيج كثير هكا اليوم وقفوا بعرفة معه وأخذوا عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كيومكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضاه دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زين، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضاعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطعن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير ممرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرة وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طويل بعد ما بعد وصلنا. يقول ابن ماجه رحمه الله ان الرسول عليه الصلاة والسلام سار من نمرة اللي ضربت بها القبة الى عرنة الى عرفات اول عرفات، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من خطبته ومن خطبته قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا الكلام تكرر من الرسول عليه الصلاة والسلام في منى في أيام الرؤوس. سألهم: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. أي شهر هذا؟ الحجة. أي بلد هذا؟ مكة الحرام. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرام عليك دماء المسلمين، حرام عليك أعراض المسلمين، حرام عليك أموال المسلمين، لا تأخذ شيء من مال المسلم إلا برضاه. حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذا الكلام تكرر منه عليه الصلاة والسلام مرات عديدة في أماكن عديدة ليبين للناس حرمة المسلم على المسلم، ليبين عليه الصلاة والسلام للناس حرمة المسلم على المسلم، أن دمه حرام عليك، ماله حرام عليك، عرضه حرام عليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان أسيرات. أسيرات عندكم، جبتها من بيت أبوها وغريبة وجاءت إلى بيتك الإنسان فأنت تأسرها لا يجب تتمتع بها، فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، العاني الأسير، أسيرات عندكم في بيوتكم، أجنبية ثم جاءتك لتمتع بها فلتستمتع بها من بيت أبيها، قد تكون مكرمة معززة فلا تظلمها، قد تكون في بيت أبيها معززة مكرمة فلا تظلمها. فاستبحتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمانة الله، يعني أن الله جعلها عندك أمانة، واستحلت فرجها بقول وليها: أزوجتك ابنتي أو أختي أو أمي، هذه الكلمة هي أمانة. استعلت فرجهن بكلمة الله وأخذتمون بأمانة الله، فهي أمانة عندك، لا تخون هذه الأمانة الإنسان، ولا تغضب عليها، ولا تشتم، ولا تلعن، ولا تضرب. وأن لا يطئنا فرشكم من تكرهونه، يعني الشيء اللي فرشك للريبة اضربها ضربا غير مبرح، إذا رأيت أنها أدخلت رجل عليك ريبة فاضربها ضرب غير مبرح وانصحها، اضربها ضرب غير مبرح واهجرها في المنام في المضجع، فإن أشد شيء على المرأة إذا لقيت قفاك الإنسان وهي نايمة معك في فراش واحد، إذا كانت تنام معك في فراش واحد ولقيت قفاك أجرها، ولا تسلم ولا تكلمها 3 أيام، هذا أكبر عقاب على المرأة، أن تلقيها قفاك ولا تكلمها 3 أيام، وأن تضربها ضربا غير مبرح إذا رأيت ريبة منها وطأت فراشك من تكره الإنسان. يقول ثم بعد ذلك النبي: نعم. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا. يقول ثم قال: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب رب العالمين وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تمسك بكتاب الله، فإذا لم نتمسك بكتاب الله ضللنا، إذا لم نتمسك بكتاب الله الذي أنزله على رسوله تكلم به تعالى وتقدس غضا طريا، فربنا يتكلم من صفاته الكلام تعالى وتقدس، ومن أنكر أن الله يتكلم فهو جهمي خارج من الملة. أن الله يتكلم بما شاء متى شاء بما شاء تعالى وتقدس، يتكلم كلام يليق بجلاله وعظمته. جاء القرآن تكلم به ربنا، سمعه جبريل من رب العالمين غضا طريا، وسمعه الرسول من جبريل، وسمعه الصحابة، وتلقاه الصحابة، وتلقاه جيلا عن جيل، وتلقاه الناس جيلا عن جيل عن الصحابة عن التابعين، ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل لا نشك فيه. هذا الكتاب اللي بين أيدينا لا يمسه إلا المطهرون. فاللوح المحفوظ كما بعض الإخوان يخطي في الفهم، يقول اللوح المحفوظ اللي لا يمسه، وما هذا يقول له خطأ يا أخي، يقول له فتواك خطأ، لا يمسه هذا الكتاب اللي بين أيدينا. أما اللوح المحفوظ فلا يمسه أحد، حتى الملائكة، حتى الملائكة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عرج بي إلى السماء فصعدت جبريل توقف عند سدرة المنتهى، وأمر الرسول بالصعود، يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما يقضيه الله في اليوم والليلة، يكتبون يطالعون باللوح، اللوح تحت العرش عند رب العالمين ذرة بيضة لا يلمس أحد ولا يتعرض أحد، اللوح اللي لا يمسه إلا المطهر، هذا بين يدينا لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن كلام الله هذا إلا طاهر، وحرم عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن على الحائض والجنوب حتى على صدره، حتى على صدره غيب ما يقرأ الحائض، ما تقرأ الحائض ولا الجنوب حتى على صدره، لأن الرسول حرم والناس ما عندهم مصاحف ذلك اليوم. أنا أجيلهم في طيورهم كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي إني أجد أمة أنا أجيلها في صدورها قرآنها في صدورها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد يا موسى، تلك أمة أحمد يا موسى، الله أنا أجيلها قرآنها في صدور حفاظ يحفظون القرآن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقرأ القرآن ولا على صدره الحائض والجنب، الحائض والجنب لا يقرأ القرآن حتى على صدره. أما اللي حدثه أصغر فلك أن تقرأ غيبا، تقرأ على صدرك الإنسان لا بعد، لكن تمس القرآن لا يمكن، لا يمكن أحد يمس القرآن إلا طاهر، لا يمكن إلا حتى يرتفع الحدث اللي اتصلت به، وهو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. وصف، الوصف هذا مثل الثوب، تلمسه ثوبا معنوي تلبسه الإنسان من ثوب معنوي لا يمسه إلا المطهرون. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس تكلم به، أسمعه جبريل وجبريل أسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قرأه على الصحابة، وأوصل إلينا نحن طبقة عن طبقة وجيل عن جيل لا نشك فيه أنه كلام الله، وأن الله يتكلم بما شاء، وأنه محدث لقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهذا القرآن لا يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، هذا قريش. لا يأتي من ذكر من ربهم محدث يعني حادث الكلام به وحادث إنزاله إلا لا معرضون، يستمعون وهم معرضون ويلعبون به ويلهون فيه إلى آخر. نعم. وأنتم مسؤولون عني، ثم قال: خذوا عني خذوا عني خذوا عني فخذوا عني. نعم. وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. في هذه الخطبة يقول إنه ودع الناس وقال: لعلكم لا تروني بعد عام هذا. نعم، ما رأوه، ما رأوه 81 ثم لحق بربه، لعلكم لا تروني بعد هذا، خذوا عني خذوا عني. ثم قال في خطبته: نعم، فقال بأصبعه سبابا إلى السماء، يقول: إنكم مسؤولون عني أيها الناس، أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. الله، ما أنتم قائلون أيها الناس؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجهدت في الله حق جهاده، نشهد بهذا. فصار ينكت أصبعه السبابة هذه إلى الناس ويرفعها إلى ربه، مما يدل على الله فوق، ومن أنكر الفوقية لرب العالمين ذاتا فهو خارج من الملة. من أنكر أن الله فوق العرش، الله استوى على العرش، على وارتفع صعده واستقر، فمن أنكر الفوقية لرب العالمين فهو خارج من الملة. نعم. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ثم بعد ما خطب عليه الصلاة والسلام وودع الناس وبلغ الناس وشهدوا له أنه أدى الرسالة وجاهد في الله وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده، شهدوا له بهذا وأشهد ربه بهذا، خطب أمر بلال فأذن فصلى الظهر والعصر جمعا، صلى الظهر قصرا وصلى العصر قصرا بجمع، وهذا الجمع نسك، الجمع هذا نسك. إذا كنت بعرفة حتى من أهل مكة يجب أن تصلي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم ثم تذهب وتقف في عرفة، إلا إذا كنت بخيمة، جالس الإنسان بخيمة ومستريح فلك أنت، لكن هذا نسك يقال إنه نسك، وما فعله في مزدلفة نسك أيضا، وهو تقديم المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء جمعا. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. يقول جابر رضي الله عنه: ثم سار الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، سار إلى عرفات وهو الجبل المعروف هذا، ثم وقع على الصخرات، جعل على بطن ناقته وحبل المشاة، طعس، طعس ممتد من الرمل، الحين لا ليس في هذا الطعس، ما أدري شيء شالته الرياح أو أن البلدية نزحته، الشاهد أن الطعس صار أمام الناقة وجعل الجبل جبل عرفات إلى الكعبة، جعل الجبل بينه وبين الكعبة، وقف عليه الصلاة والسلام. إلى الآن تعرف الصخرات ويعرف فيه مسجد يسمى الآن مسجد آدم، في هناك صحطة ومسجد يسمى الآن مسجد آدم، فجعل الصخرات على بطن الناقة ووقف بزواسخذ زمامها بلال رضي الله عنه، وطعس المشاد، طعس الرمل منتد، يقال أنه كان موجودا لكن الآن لا أدري شالته الرياح ولا شالته، الله أعلم. واستقبل القبلة فلم يزال واقفا حتى غربت الشمس وذهب، فلم يزل واقف. يقول البخاري رحمه الله أن الناس تشككوا هل الرسول صائم هذا اليوم أو مفطر، فقالت أم الفضل رضي الله عنها امرأة العباس بن عبد المطلب أنا أشوفه لكم، فأرسلت قدحا من لبن وهو واقف بعرفات عليه الصلاة والسلام، فأتاه أحد عيالها ومد اللبن له فأخذه وشربه، فعرف الناس أنه مفطر لا صائم. ليش يصوم؟ مفطر لا صائم. اختلف الناس في صيامه أو فطره، ففكت النزاع أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، فأعطته قدحا من اللبن فشربه وهو واقف بعرفات. الشاهد أنه وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة منذ أن زالت الشمس وصلى إلى حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص. لاحظ عند مالك رحمه الله أن الذي ما يجمع بين الليل والنهار ما صح حجه، عنده ركن من أركان الحج، اللي ما يجمع بين الليل والنهار بعرفات ما صح حجه. وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه واجب، لأن كثير من الصحابة انصرفوا مع الغروب، مع غروب الشمس انصرفوا والشمس حية مع الصحابة، لكن فعل الرسول جعله مالك ركن وهو الصحيح، ركن من الأركان لا يصح الحج حتى تجمع بين الليل والنهار. عند الأئمة الثلاثة أنه واجب وتجبره بدم، إذا انصرفت الإنسان قبل غروب الشمس فإنك فعلت واجب، تركت فعلت واجب، ارتكبت شيء من المنكرات ويجبره دم، تجبر هذا المنكر بدم مع أنه مع إثم، دم مع إثم، تذبح دم لفقراء الحرم. فالشاهد أن مالك يقول ما صح حج من لم يجمع بين الليل والنهار. نعم. وأردف أسامة بن زيد كلبه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء بالزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيمينه اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبل من الحبال أرخالها قليلا حتى تسد، ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا، ثم طجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى اصفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الذعن يجرين فطافق ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى إذا حتى أتى محسرا حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده وأعطى عليا فنهر ما قبر وأشركه في هديه، ثم عبر من كل بدنة ببضعة فحملت في قدر فجعلت في قدر فطبقت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى ببكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يقلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوا هذا الوان فشرب منه. يقول ابن جابر رضي الله، يقول ابن ماجه في سياق حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال واقفا حتى غربت الشمس، ثم انصرف عليه الصلاه والسلام لما غاب القرص وتاكد من غروب القرص قرص الشمس، سار واردف اسامه بن زيد رضي الله عنه من عرفه الى مزدلفه، الرديف له اسامه بن زيد وهو ماسك الحبل، حبل الناقه والعالم هجيج هجيج، ويمد يده الشريفة اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، عليكم السكينة الزموا السكينة أيها الناس، لكن الإبل مال الإبل هاجة هجيج هجيج هجيج هجيج، والناقة مثلها ناقته مثلها مثل هجيج الناس تهج مثلها، وكان ماسك الحبل ويجره حتى يلزم بالشداد، أحيانا يلزم بالشداد اللي هو راكب عليه الصلاة والسلام الحبل يلزمه بالشداد لأنه يتعب من الحبل، الناقة بتهج مع الهجيج خلاص الإبل الجيوش هذه والعالم والحجيج هاجين فتبتهج الناقة مثلهم، وكان يأخذ الحبل ويجعله على الشدادين حتى أنه يمسكها، فأيها الناس السكينة السكينة، ليس البر ليس البر بالإبضاع والهجيج والركض، ما البر هذا، الحج ليس هكذا، الحج بسكينة ووقار وهدوء وأداء مناسك على الوجه المطلوب، مو الضجيج هذا ومزاحمة السيارات وكل مكان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أكثر الركب والحجيج قليل، الحجاج قليل، أو ما أكثر الحاج وأقل من المقبول، المقبولين قليل وما أكثر العالم زي ما أنت شايف الحين، هجيج وضجيج وسيارات وزحام، ويمكن يتلفون الأطفال بالشمس، يمكن يتلفون الشيبان، ويمكن يتعبون وزحام بالسيارات، وعالم من المقبول قليل، المقبول قليل، الركب كثير والحاج قليل، الحاج الذي يريده الله ويقبل الله منه قليل، لكن الركب كثير، سيارات كثير، والعالم كثير، والهجي كثير، لكن المقبول قليل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل يمشي حتى وصل إلى مزدلفة، لما وصل إلى مزدلفة أناخ ناقته عليه الصلاة والسلام وأمر بلال أن يؤذن أذانا واحدا، ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء تقديما، قدم العشاء، العشاء قدمه مع المغرب، وهذا نسك أيضا، كما أن الظهر بعرفة والعصر نسك، هذا نسك أيضا، فلك أن تفعله الإنسان حتى لو أنت من أهل مكة، صلي المغرب وتصلي العشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام ونام واستراح حتى غروب الفجر، ثم قام عليه الصلاة والسلام وأذن للفجر، وأتاه عروة بن مغرس الطائي فقال يا رسول الله أتعبت نفسي، ثم حج وقضى ما تفعل. أبو حنيفة رحمه الله يقول لي ما يصلي الفجر بمزدلفة عليه دم، اللي ما يصلي الفجر، لأن الرسول قال له اللي صل من صلى صلاتنا هذه، فاللي ما يصلي الفجر بمزدلفة فعليه دم عند أبي حنيفة، لأنه نسك جعله من المناسك. فعروة بن مضرس سأل الرسول فقال من وقف بعرفة قبل هذه الساعة من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، ثم مشى عليه كعد حتى أسفر جدا، وقف بالمشعر الحرام، مشى من مزدلفة إلى المشعر الحرام فوقف فيه حتى أسفر جدا ثم انصرف، لأن قريش قصده خلاف قريش، قريش كانت لا تنصرف من المشعر حتى تشرق الشمس على الجبال، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير اسم لهذا الملاق الحرة، جبل حرة، جبل نور ملاقيه جبل كبير كبير جدا، ورأسه مستطيل فوق وفيه بياض من دروق الحمام والطيور وغيرها، يسمى ثبير، وكل الجبال اللي وراءه من هناك تسمى ثبير. فقريش قريش إذا أشرقت الشمس على رؤوس الجبال انصرفوا، أشرق ثبير كيما نغير، وينصرف بهم واحد من أكابر قريش يسمى أبو نظارة عليه نظارة، وراكب على حمارة، فإذا انصرف انصرف أبو نظارة الراكب الحمارة، انصرفوا معه ولا ينصرف حتى تشرق الشمس على ثبير على الجبال. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لما أسفر جدا انصرف قبل أن تطلع الشمس ليخالف قريش، ولما أتى محسر حرك ناقته وصارت تجري تجري تجري، لأن محسر يقال إنه عذب به أمة من اليهود، ويقال إنهم أوقدوا نيران إلى آخره، فحرك حرك حتى أتى ميناء، فأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى ميناء، أردف الفضل بن عباس وكان وسيما جميلا وله شعور مثل شعور البنت، مثل شعور البنت نازل على أكتافه شعر حلو، وهو جميل وسيم، فكانت الضعن من خثعم وغيرها تمشي بجمالها، يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقربون فينظر، ينظر الفضل إلى النساء وينظرنا إليه لجماله، ينظرنا إليه وينظر إليهن. سألت واحدة يا رسول الله ألي هذا حج معها طفل؟ قالت ألي هذا حج يا رسول؟ قال نعم ولك أجر. فشاهد أن الرسول يضع يده، الفضل بن عباس ركب هنا، فيضع الرسول يده على وجهه ويصرفه إلى الشق هنا، ثم ينصرف يأتي الضعن منها ويطالع بهن من هنا إلى هنا. فشاهد أن الفضل كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام رديفه بالناقة حتى أتى منا، فأنزله وقال الخذ لجمرات، فلقط سبع جمرات أمثال الحمص الأبيض حق الشام اللي يأتينا من الشام، كبر الحمص الأبيض، الحمص الأصفر صغير قليل، الحمص اللي بين يدين الأصفر كأنه صغير قليل، لكن الحمص الأبيض المالح اللي يأتينا من الشام كبر الحمص الأسود. فقال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وراه الناس جميعهم أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. غلوا الناس بالرسول، وغلوا بالصوفية، وغلوا بالعلماء، وغلوا بالأولياء، وغلوا بكل شيء. الناس اليوم تركوا فعل الرسول وأتوا الغلو، رغم أن غلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وقدسوا حتى أعطوه منازل ليست له من منازل رب العالمين تعالى وتقدس، وغلوا بمشايخ الصوفية وغلوا ببعض العلماء وغلوا بكل شيء. فالغلو حصل في أمة محمد بأمته كما كان في اليهود. فشاهد إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم، أهلك الأمم التي قبلكم، الغلو في أنبيائهم، الغلو في مشايخهم، الغلو في الطرق، الغلو في كذا، أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم. فضرب مشى مع الطريق الوسطى العابرة على جمرة العقبة، يسمونها اليوم شارع عبد العزيز الشارع العام، مشى معه عليه الصلاة والسلام حتى أتى جمرة العقبة جعلها عن يمينه، جمرة العقبة صارت عن يمينه والكعبة عن يساره، والجمرة عن يمينه. الجمرة تسمى كانت عند العقبة لأن عندها جبل كبير أسود، شيلها الحين نزح الجبل وصار كباري، كبري فوق كبري تحت، يرمون الناس من فوق ومن تحت. الشاهد أن العقبة سميت عقبة لأنها عند جبل وورا الجبل جبل، هذه كلها شيلت، والجبال اللي عند العقبة كلها شيلت وصارت كباري الآن. الشاهد أن الرسول أتى الجمرة من يمع الوادي ثم رماها بسبع حصيات بالناقة التي، ثم نزل منى، ثم بعد ذلك نزل إلى مكة فطاف، وقد قدم السعي مع طواف القدوم، طاف طواف الإفاضة، ثم صلى بالناس الظهر هنا، ثم رجع إلى منى ووجد الناس من صلى الظهر وصلمه بالظهر. ومن قال إنه صلى بمنى الظهر معناها أنه بعدما رجع. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، عدد سنينه 63 سنة، نحر 63 بدنة، وهي التي أتى بها من المدينة يسوقها. وأتى علي رضي الله عنه فنحر 37 تمت 100 الناقة، علي نحر ما غبر، وهي 37 التي أتى بها من اليمن. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يطبخ اللحم كله، كل ناقة يأخذ منها لحمة، كل ناقة من 60 أو 100 يأخذ منها لحمة وتجعل في قدر كبير، فجعل ذلك وطبخ، ثم قدموا له عليه الصلاة والسلام فشرب من المرق وأكل من اللحم. معنى هذا أن من السنة أن تأكل الإنسان من هديك، من السنة أن تطبخ لحم من هديك وتأكل منه، ومن السنة أن تذبح هديك بيدك، ومن السنة أن تشرب من مرقها. هذا كله من السنن، وتركه الناس اليوم، روح البنك أو مؤسسة خذ افتح عني أي تفيد، وهذا أنت المسؤول عن هديك وأنت المسؤول عن ضحيتك الإنسان، ما هو مسؤول البنك ولا مسؤول مؤسسة ولا تستطيع أحد فلوس، فلوسك خلها بيدك، اشتر تيس، اشتر طلي، اشتر نعجة، اشتر عنق، اشتر اللي تبي، وذبحه بيدك الإنسان بسم الله والله أكبر عن هدي القران، عن هدي التمتع، عن الأضحية. ثم خذ اللحم واطبخ منه شيء وكل شيء والباقي اهدو، اهدي الثلث وتصدق بالثلث واعطي الناس الثلث، لك ان توزع ثلاثا. اما انك تعطي الناس فلوس وخلاص بس يكفي، تدري ذبح ولا ما ذبح، ماشى ولا ماشى، سماك ولا ما سماك، انت مسؤول امام الله عن هدي التمتع وهدي القران وعن الاضحيه اللي تضحيها لنفسك او لوالديك، انت المسؤول عن هذا كله. لا تثق باحد مطلقا، حتى الا انسان يقول انا باخذ يا فلان ابا انا وياك اللي بنضحي، ومعه اربع انفار من رفقته واخذ فلوسهم وشرى لهم وسمى كل واحد وذبح الغنم واتى بهم بلحم منه وطبخوه واخره، هذا صحيح. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام، ياخذ واحد من رفقه الفلوس ويشتري غنم من المجزره ثم يذبحها بيده عن فلان بن فلان، الله أكبر عن فلان، الله أكبر عن فلان، الله أكبر عن فلان، فهذا جائز لا شك فيه، هذا جائز، لأنك وكلت شخص من رفقائك وسمى كل واحد باسمه وذبح الطير باسمه، لا بأس بهذا. نعم. ثم أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد الله. لاحظ أن الرسول بعدما حلى من قصم حلق رأسه وذبح بدنه أفاض إلى البيت، ثم طاف طواف الإفاضة فقط لأنه سعى مع القدوم، ثم صلى الظهر بمكة في أهل مكة، ثم رجع إلى منى والناس ما صلوا ينتظرونه فصلى بهم الظهر. نعم. فأتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس. فأتى عمه العباس بني عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، وهم ينزعون من زمزم يسكون الناس مجانا بالدلو، كانت دلو، وكان الإنسان إذا كان فيه مرض أو فيه القولنج هذا الرياح الغليظة في بطنه أو شيء من هذا وشرب 3 أيام من نفس الدلو، ترتفع بالدلو وتشرب من الدلو حار على الريق، بإذن الله ينطلق بطن الإنسان وتنزل الرياح هذه كلها في 3 أيام، ما تجد بطنك شيء مرة واحدة. وهذا جرب إذا شربت من الدلو، لكن الدلو ما فيها الآن، في بزابيز، لكن زمزم هو إن شاء الله، إنما الدلو غير والزمزم من البزبوز غير، لأنه يسير بمواصير ويسير كذا ويسير كذا. أما الدلو ففقد الآن، ما في دلو جلد تسحب ذات ثم تشرب من البدو. أبو غفاري رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، كان شهرا كاملا ما يأكل ولا يشرب إلا زمزم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها طعام طعم وشفاء سقم. ثم قال: إنني أتيت وأنا أكاد أموت من الصفرة ومن النحافة ومن شيء، حتى أشوف حكم بطني يا رسول الله، امتلى بطني وصار لي شحم وصرت نشيط، وشوف بطني صار له عكن تطوى مثل عكن المرأة. قال: وما أدراك أن زمزم طعام طعم، يعني أكل تكفيك عن الأكل، وشفاء سقم، وشفاء مرض، مرض زمزم شفاء مرض. وقال عليه الصلاة مرة أخرى: زمزموا لما شرب له، أي داء أو أي شيء تريد به تشرب من زمزم تنويه بقلبك تشفى إن شاء الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشير العبدي عن محمد بن عمرو، حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع 3، فمنا من أهل بحج وعمرة معه، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفرد. فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت بين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجة. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنا من أهل بحج وحده، ومنا من أهل بالقران وهو اللي معه هدي، ومنا من أهل بعمرة. فلما أتينا مكة اللي حل بعمرة أحل، قصر طاف وسعى ثم قصر، واللي هل بحج أمره الرسول أيضا أن يجعل الحج عمرة، واللي هل بقران ومعه هدي لم يحلل حتى يوم النحر، حتى نحر هدي يوم النحر. فالشاهد أننا على أمور 3: مفرد وقارن ومتمتع بالحج، هذه الذي عليه من يوم مشوا إلى المدينة كما تقول عائشة. نعم. فمن كان أحل بحج وعمرة معا ولم يحلل من شيء من محرم منه، تقول من كان بحج وعمرة معا وساق الهدي فلم يحلل بشيء من شيء حتى وصل إلى الميناء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سفيان قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حجات، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر من المدينة، وقرن مع حجته عمرة، ويتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به علي رضي الله عنه 100 بدنة، منها جبل لأبي جهل في أنفه برة، جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونهر علي ما غبر. قيل له: من ذكره؟ قال: جعفر عن أبيه عن جابر، وابن أبي ليلى عن الحكم، عن مكثم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سفيان الثوري قال حج رسول الله سفيان يحكي حجة الرسول، قال: حج الرسول عليه الصلاة والسلام 3 حجج، حجتان قبل أن يهاجر، يعني بعدما نبئ حج، ولهذا رآه جبير بن مطعم في عرفات مع الناس، قال: ما لهذا الرجل من الحمص ومن قريش ومع هذا يظهر إلى عرفات والناس واقفين في مزدلفة، ليش يطلع؟ ليه يطلع هذا؟ الرسول لما نبه يقال انه حج حجتين كما قال سفيان، ولا ادري عاد من اين استقاها سفيان، يقولنها من جعفر عن ابيه محمد الباقر عن علي، الله اعلم. فالشاهد يقول ان الرسول حج ثلاث حجج، حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ما هاجر وهي حجة الوداع. نعم. ويتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي 100 بدنة منها. عاد رجع إلى أن يحكي لنا حجة الوداع، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق 63 بدنة، وعلي ساق 37، فصار الجميع 100. نحر الرسول منها 63 كما تقدم، ونحر عيا ما غبر، وهي 37. عاد قوله إن فيها جمل لأبي جهل فيه برة، كان الناس يخرجون خشم الجمل إذا كان عاصي وعي لا يطيع، يخرجون أنفه يجرونه بالحبل مع أنفه يمشي بإذن الله، لكن هذا الجمل اللي فيه برة من فضة ليس في حجة الوداع، وإنما هو في عمرة الحديبية التي حبس عنها الرسول، حتى إن رئيس الحبشة، رئيس الحبوش، قبيلة من قريش تسمى الحبوش، رئيسهم خرج، نسيت اسمه الحين، خرج يريد أن يصالح مع الرسول، فلما رأى البدن من هلة من جبل قال أرسل البدن، قال الرسول أرسله فإنه رجل يحب الهدي لبيت الله الحرام، فأرسل البدن كلها، منها جبل جمل لأبي جهل فيه برة من فضة، فيه حلقة من فضة بأنفه، فلما رأى الإبل تنحدر عليه بكى ورجع إلى قريش، قال والله لتخلونا بين محمد والطواب ونحر الهدي، ولا لا أقاتل، ولا لا أنفرن بالحبوش ولا أقاتلنكم في بيتكم، فمسكوه قال اصبر علينا، بس حنا نبي نتفاوض مع محمد، اصبر علينا نرجوك رجع، اصبر علينا. جاءه بالليل امسكوه حتى أخرجوا سهيل بن عمرو وتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالبنود التي تمت، أن الناس أن الحرب تهدأ، وأن الناس يهجرون المدينة تزور مكة، ومكة يزور المدينة، وأن لا يقوم حرب بينهما، وأن خزاعة دخلت في حلف الرسول، وكنانة دخلت في حلف قريش، إلى آخره. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.